فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا

أرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا